السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكن الله سنة ثالثة، كيف حالكن؟ مع بعض كده إن شاء الله نجدد النية ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول، ونبدأ بإذن الله تعالى. المفروض إن احنا خدنا همزة الوصل، بدأنا بدرس همزة الوصل وهمزة القطع، فبدأنا بهمزة الوصل وقلنا إن همزة الوصل تأتي في الأفعال وفي الأسماء السبعة المنكرة وفي التعريف. عرفنا كده خلاصة في القاعدة بتاعتها، ان يعني تضم همزة الوصل اذا كان ثالث الفعل مضموم ضم لازم، وتكسر همزة الوصل اذا كان ثالث الفعل مفتوح او مكسور او في الاسماء المنكرة. يبقى متى تكسر همزة الوصل؟ عند البدء بها في الافعال لو كان ثالث الفعل مفتوح او مكسور زائد الأسماء المنكرة. تالت حاجة تفتح إذا كانت في التعريف، وعرفنا الاستثناء في الخمس أفعال ائتوا وامشوا وابنوا واقضوا وامضوا، إن هنا الثالث الفعل مضموم ولكن ضمة عارضة وليست ضمة إيه لازمة. فعند البدء هنبدأ بهذه الهمزة إيه مكسورة، تمام كده؟ أظن الواجب بتاعكو يدل على إن الحمد لله الدرس إيه مفهوم. بئس الاسم الفسوق، دي قلناها برضو إنها لها وجهان عند البدء بها، إن يا إما هبدأ بهمزة مفتوحة وأكسر اللام أقول الاسم، يا إما هبدأ بلام مكسورة أقول الاسم من غير همزة قبلها. الوجهان صحيحان ومقروء بهما في حالة البدء، ولكن الوجه الأول اللي هو الاسم هو المقدم في الأداء اتباعا لإيه؟ لرسم المصحف. المفروض النهاردة ان احنا هنبدأ في همزة القطع. هناخد كده بس مقدمة كده بسيطة فيها، ليه سميت همزة قطع؟ لأنها تقطع الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها، لكن همزة الوصل لو تفتكري بوصل عن طريقها للحرف الساكن اللي بعدها، بتوصلني سلم كده بيوصلني للحرف الساكن اللي بعدها عشان أعرف أنطق الكلمة البادية بحرف ساكن دي، بس بقى بهمزة إيه وصل. لكن القطع هنا مختلفة، تقطع الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها. لو تفتكري همزة الوصل قلنا تثبت ابتداء وتسقط وصلا، همزة القطع بقى ثابتة في حالة الوصل وفي حالة البدء. وصلت الكلمة بدأت بيها هي ثابتة موجودة ومحققة ايه عندي. زي ايه مثلا؟ زي هل اتاك، الهمزة بتاعت اتاك، هل اتاك، ان اعطيناك، الهمزة بتاعت اعطيناك والهمزة برضو بتاعت ان، ألم ترى كيف، الهمزة بتاعت ألم، هي دي همزة ايه القطع اللي بنرسمها اللي معروفة بشكلها ساكنة زي يؤمن يأمن وهكذا. طيب همزة الوصل، احنا قلنا همزة القطع تأتي ساكنة أو متحركة. همزة الوصل لا تأتي ساكنة أبدا، تأتي دايما متحركة، لان طبعا ما بديهاش اي ولا بيبقى ليها وجود ولا بيبقى ليها ولا تثبت عندي الا عند البدء. وعند البدء اللي هي الاحوال اللي انا ذكرتها قبل كده، اما هجيبها مضمومة عند البدء بها ضمها، يا اما اكسرها يا اما افتحها. يبقى لا تأتي ساكنة ابدا، تأتي متحركة دائما على حسب الحالة اللي فيها اللي اتحطت فيها همزة الوصل. همزة القطع تثبت في الوصل والبدء، ثابتة وصلا وايه وبدءا. همزة يعني ثابتة في كل الأحوال. همزة الوصل بقى تسقط وصلا وتثبت ابتداء أو تثبت في البدء. همزة القط تأتي في أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. ممكن تجيلي كده وكده وكده. السماء هي في آخر كلمة، وسط الكلمة، يؤمنون أول الكلمة، ألم ترى مثلا أو أتاك أهي. طيب همزة الوصل لا تأتي إلا في أول الكلمة. همزة القطع تكون أصلية أو زائدة، تكون أصلية أو زائدة. همزة الوصل تكون زائدة فقط. دي الأربع أحوال اللي أنا بقارن فيهم بين همزة القطع وهمزة الوصل. هل الملزمة نزلت لكم متوفرة؟ لأن أنا فاتحة الصفحة بتاعت الزيرو عشان أشوف الصوت ما يقطع، مش بص على الشات قوي. ولا أصورها لكم؟ أصور لكم المقارنة عشان النت تقريبا عند منى مش قد كده. طبعا السؤال اللي بيجي في الجزئية دي بيجي بشكل ايه؟ اكملي. هيجي بشكل اكملي، يعني مثلا هقول لك همزة الوصل مثلا تسقط نقط وتثبت نقط مثلا، يعني كده هتيجي بالطريقة دي. هيجيلك هنا اكملي، او يعني ممكن تجيلي كده الحالة واقول لكم اعملوا الجدول ده، لسه مش عارفة يعني، بس هقول لكم قبل الامتحان ان شاء الله الامتحان هيجي ازاي. بعد كده في درس اسمه اجتماع همزتي الوصل والقطع في كلمة، ده بعد ما احنا عملنا المقارنات وعرفنا يعني ايه همزة قطع ويعني ايه همزة وصل، وخلاص خلصنا همزة الوصل. طب وقلنا برضو تعريف همزة القطع مش محتاجة يعني. طب اما يجتمعوا بقى في كلمة، ده ان شاء الله اللي هنعرفه ايه المحاضرة القادمة ان شاء الله. النهاردة معلش اسفة جدا على التأخير، لان الله المستعان مش عارفة ليه الصوت عمال يقطع، تقريبا النت فيه مشكلة.